السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي بداية هذا الدرس يسرني أن أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الأيام العلمية المباركة التي يستفيد منها ثلة من طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم. أشكرهم وأشكر كل من ساندهم ودعمهم وأيدهم بأي وسيلة وبأي طريق، كما أشكركم أنتم أيها الطلاب، طلاب العلم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. وموضوع درسنا اليوم هو رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ الفاضل العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. هذه الرسالة على اسمها هي رسالة لطيفة في حجمها ومنيفة وشريفة في موضوعها وفي طريقة عرض ما ورد فيها من معلومات، فهي بيّنت أن علم أصول الفقه يمكن أن يستفيد منه كل من يطلب العلم، بل يستفيد منه عامة الناس إذا عرفوا قواعده أو بعض هذه القواعد، وأنه ليس علما خاصا بالنخبة أو بفئة خاصة من أهل العلم، وإنما يمكن أن يستفيد من قواعده الإنسان العادي إذا تفهم القاعدة وطبقها، فإنه يمكن أن يستفيد منها في حياته اليومية والعملية وفي طلبه للعلم وفي فهمه لكلام أهل العلم وفي فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسالة مختصرة، فيها جوامع من الكلم والقواعد التي لا يستغني عنها المبتدئ في طلب العلم الشرعي، ويستفيد منها المنتهي في هذا العلم تذكيرا بما مر عليه من قبل، وتقييدا لما ظن أنه على إطلاقه من القواعد، وتخصيصا لما ظن أنه على عمومه. فكل من يقرأ هذه الرسالة لن يعدم الفائدة بإذن الله تعالى. الرسالة يعني لها عدة طبعات، آخر طبعاتها يمكن تكون هي من أسلمها، وهي من عناية الأخ الفاضل أبي الحارث نادر بن سعيد المبارك التعمري، وله تعليقات كثيرة عليها. أغلب هذه التعليقات موافقة وسليمة، لكن في بعض التعليقات لم تكن يعني على ما يريده صاحب الكتاب، ولا هي متفقة مع ما هو معروف من هذا العلم. وسنقف عند بعض هذه التعليقات، لأنني كنت أخشى أن تكون الذي صور لكم هي هذه الطبعة، ولكن في العام الأغلب تعليقاته موفقة وسليمة، ولا يضير الإنسان أنه يعني جانبه الصواب في مواضع معدودة. تفضل يا أخي. طبعا ابدأ بالرسالة. نعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء الثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. يقصد المصنف هنا بأحكامه القدرية يعني قضاءه وتقديره وإرادته، فالإرادة قد تكون إرادة قدرية عامة تشمل كل ما هو موجود في هذا الكون، لا يخرج عن إرادة الله الكونية أحد ممن هو موجود في هذا الكون، ولهذا قال على أحكامه القدرية يعني ما قدره وقضاه في الأزل. وقوله وأحكامه الشرعية يعني أوامره ونواهيه، فهي أحكامه الشرعية الشاملة، لأن هذا هو الأصل في الأحكام الشرعية أنها شاملة للعباد وللمخلوقين جميعا. والمصنف أشار إلى نوعي الإرادة والتقدير من الله جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها لكل متأمل معاني، يعني يعاني ويبذل الجهد للفهم. نعم. نسأل الله أن ينفع بها جميعها وقارئها إنه جواد كريم. آمين. قال تعريف أصول الفقه: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. نعم، بدأ بالتعريف وعرف أصول الفقه بأنه العلم بأدلة الفقه الإجمالية، والتعبير بهي ليعود على أصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والمراد بالأصل هنا الدليل كما يتضح من تعريف المصنف. والأصل له معاني أخرى لكن المراد به هنا الدليل، وقال هي يعني الأصول هي العلم بأدلة الفقه الكلية. فأدلة الفقه تشمل الأدلة النقلية والعقلية، لكنه قصرها على وصف الكلية يعني على سبيل الإجمال كما عبر غيره. هي أدلة الفقه الكلية هو معنى يعني هو المعنى نفسه الذي أراده من يقول هي أدلة الفقه الإجمالية، والمراد بها أنها قواعد كلية يعرف الفقه بطريقها، قواعد كلية يستنبط بها الفقه. فأصول الفقه هو عبارة عن مجموعة من القواعد الكلية التي بواسطتها يستنبط الفقه، وهذا أحد التعريفات. فهناك من يعرف بالفقه أصول الفقه بأنه الأدلة ويكتفي بهذا كما فعل المصنف، وهناك من يتوسع في تعريف أصول الفقه ويقول أصول الفقه بعد أن أصبح علما مستقلا لا يقتصر على الأدلة، وإنما هو يشمل الأدلة وطرق الاستنباط منها وحال المستفيد، يعني حال المستدل، سواء كان هذا المستدل مجتهدا أم مقلدا. فهذا من تعريفات أصول الفقه عند بعض العلماء، أنه مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المصنف اكتفى بأنه طرق الفقه أو أدلة الفقه الكلية، والمصنف قصد أن يدخل في هذا قسمين من الأقسام الثلاثة المذكورة في التعريف الثاني. التعريف الثاني الذي ذكرته لكم طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فالمصنف أدخل القسمين الأولين وترك القسم الثالث الذي هو حال المستفيد، وهو المتعلق بالمجتهد والمقلد أو بالاجتهاد والتقليد، لأنه لا يرى أنه من أصول الفقه بل هو من الفقه. إذن المصنف لما عبر بأدلة الفقه الإجمالية ما يقصد الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخر الأدلة فقط، وإنما يقصد هذه بالإضافة إلى القواعد التي هي وسائل الاستنباط، بدليل أنه قال فيما بعد دلائل الفقه نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخر، يعني تشمله، يعني تستعمل لاستنباطه، يستفاد منها في استنباطه. فقاعدة الأمر للوجوب يعتبرها من الأدلة الكلية، والنهي للتحريم يعتبرها من الأدلة الكلية، وهكذا بقية القواعد التي سيأتي ذكر لأهمها. هي عنده هي أدلة كلية تستعمل في جميع أبواب الفقه. قال هذه الأدلة الكلية هي أصول الفقه، وأما الجزئية التي تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية فهذه يعني الأحاديث والآيات الخاصة بالحكم المعين، الآيات الواردة مثلا في الزكاة في الحج، هذه تعتبر بالنسبة لموضعها هي جزئية وليست دليلا كليا، وإنما هو جزئي لأنه يبين حكما معينا من أحكام الشريعة بخصوصه. فيقول إن الدارس للفقه أو الفقه لا بد فيه من معرفة المسائل والدلائل، يعني المسائل معرفة صورة المسألة المسؤول عنها، والدلائل يعني أدلتها، وأدلتها إما كلية أو جزئية. الكلية يقول هي التي تستقى من أصول الفقه، وهي عبارة عن قواعد عامة بها نستنبط الحكم، هي آلات ووسائل لاستنباط الحكم، ومثل لها بالأمر للوجوب والنهي للتحريم. ثم نأتي بالحديث الخاص والآية الخاصة أو يعني القياس الخاص، فنقول هذا يدل على حكم هذه المسألة بالطريق الفلاني الذي أخذناه من أصول الفقه. نعم. قال: أدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. يعني الأحكام الفقهية لا يمكن أن نعرفها إلا بأدلة تفصيلية. ما الذي ورد في هذا الأمر بالذات من قرآن أو سنة أو إجماع أو قول صحابي؟ ثم هذه الأدلة التفصيلية تفتقر في تقريرها وبيان وجه دلالتها إلى الأدلة الكلية التي هي قواعد أصول الفقه. وهو بهذا يبين لنا أهم فوائد أصول الفقه كما سيأتي. نعم. ولو بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. يقول بهذا يتضح يعني مدى الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، لأنها هي التي تعين عليه يعني على الفقه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. فأي اجتهاد بدون معرفة أصول الفقه فهو اجتهاد ناقص، وأي نظر بدون هذه القواعد هو نظر قاصر. نعم. ولا فصل الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوى الطرفين. هذه الأحكام يقول التي يدور الفقه عليها يسميها العلماء الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. والحكم هو مدلول خطاب الشارع، الحكم هو مدلول خطاب الشارع. وهي تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: الواجب والمحرم أو والمندوب أو المسنون والمكروه والمباح. والمصنف عرف بكل منها عن طريق معرفة أو يعني ما يترتب عليه، فلم يشتغل ب يعني الحدود التي يعنى بها أهل المنطق أو بعض أهل الأصول الذين تأثروا به، وإنما بين لنا كيف نعرف أن هذا واجب، وما معنى قول الشارع إنه واجب، وما معنى قول الفقيه إذا سألته هذا واجب. فكثير من الناس ربما يغفل عن معنى الواجب والمندوب ويخلط بينها، ويخلط بين الحرام والمكروه، فلا يعرف ما هو أثر كل منها. فالمصنف عرف كل واحد ببيان ما الذي يترتب عليه، فقال الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني إذا لم يعفو الله عنه. وليس المراد الجزم بحصول العقاب لتاركه، ولكن الله قد يعفو عنه بسبب عمل صالح أو يعني أي سبب آخر. قال والحرام ضده، يعني هو الذي يثاب تاركه قصدا طلبا للقربة، الذي يثاب تاركه إذا تركه قاصدا طالبا للأجر والثواب، أما إذا تركه لأجل أنه ما حصل عليه أو ما استطاع أن يصل إليه فهذا لا يثاب ولا يعاقب. ويعاقب من فعله، يعاقب من فعله وأقدم عليه إلا أن يعفو الله عنه. فيلاحظ أنه كل التعريفات بناها على الثواب والعقاب، وهذا يعني عند الأصوليين ما يرتضون المسلك هذا أنه تعرفه بما الذي يترتب عليه. فلهذا يقولون الواجب هو ما أمر الله به على سبيل الجزم بغض النظر عن الثواب والعقاب، والمحرم هو ما طلب الشرع تركه على سبيل الجزم والتأكيد بغض النظر عن عقوبة الفاعل أو عدم عقوبته. لكن المصنف كما قال في رسالته هو يريد أن يقربها إلى كل الناس بحيث يمكن أن يستفيدوا. فجعل هذه العلامة وهي علامة واضحة وجلية ويمكن أن يعرفها، وهي أيضا تفيد عامة الناس حينما يسمعون المفتي يقول هذا واجب. بعضهم يظن أن واجب ومندوب أو مستحب كلها بمعنى واحد، ولهذا هو فصل لهم وبين أن الواجب غير المحرم غير المندوب غير المكروه غير المباح. وهكذا مشى في البقية، قال المسنون أو المستحب أو المندوب الذي هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده يعني يثاب تاركه ولا يعاقب من فعله، وأما المباح فهو مستوي الطرفين يعني لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. فالمعنى وضح من هذا واتضح، لكن لو يعني أخضعنا هذه التعريفات لإصطلاحات الأصوليين نقول إن هذا تعريف بالأثر، والأثر أمر متأخر، فالمفروض أنه يعرفنا ما هو الواجب قبل أن نعرف ما هو أثر الواجب ونتيجته. نعم. قال رحمه الله: ينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. جمهورها يعني أكثرها، هذا فرض العين. نعم. نعم. وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم، يقول هي أيضا الواجب له تقسيمات متعددة عند العلماء، وأهم تقسيماته أنه ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. فالواجب العيني الذي يطلب من كل فرد من المسلمين كالصلاة والصيام والحج والزكاة، والواجب الكفائي هو الذي يطلب من عموم المسلمين بحيث إذا قام به من يكفي يسقط الإثم عن الباقي، ولو تركوه جميعا أثموا جميعا. ومثله بالأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يفيد بجميع المأمورات والمنهيات. نعم، أشار المصنف هنا إلى قاعدة مهمة يستفيد منها عامة الناس، وهي أن أحكام الشرع كلها جاءت لتحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، وهذا فضل من الله وتفضل، وليس لوجوبه عليه أو حقا لنا عليه، وإنما هو تفضل منه جل وعلا. ربط هذه الأحكام بالمصالح، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به، أحيانا يكون الأمر به أمر إيجاب إذا كانت مصلحته ضرورية، أو أمر ندب إذا كانت مصلحته أقل من ذلك، وإذا كان فيه مفسدة نهى عنه بحسب أيضا درجة مفسدته، ولهذا قال تختلف بحسب حالها ومراتبها وآثارها. فهو يشير إلى أن هذه الأحكام ما جاءت عبثا من الله جل وعلا، بل أمر بها أو نهى عن يعني أمر ببعض الأفعال ونهى عن بعض الأفعال بناء على ما يترتب عليها من الآثار، وهذه الآثار إما مصلحة أو مفسدة، فبنى كل هذه الأحكام على مراعاة المصالح والمفاسد، مما يدل على اهتمام الشيخ رحمه الله بقاعدة المصالح وموافقته جمهور المحققين من علماء الأمة الذين يقولون إن أحكام الشرع كلها تدور حول جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. والشاطبي بنى جزءا كبيرا من كتابه الموافقات على هذا الأصل، سماه كتاب المقاصد مجلد كامل كتبه في هذا الموضوع وفي كيفية مراتب الأحكام وكيف تتفاوت مراتب الأحكام في المصلحة، مما يجعلها تتفاوت في الصفة والاسم الذي يعطى لها، حتى الواجبات العينية والكفائية أيضا ملحوظ فيها جانب المصلحة، فالكفائية المصلحة فيها عامة لا تخص فردا بعينه، فلهذا وجبت على المجموع الأمة، وإذا قام بها من يكفي يسقط الإثم عن الباقي. وأما العينية فمصالحها خاصة بكل فرد، فلهذا لا يكفي فعل الغير عنه، ولهذا ما ينفع أن يصلي أحد عن أحد، لأن هذا فرض عين، والمصلحة تنال من يباشره، من يباشر هذا. بعض الواجبات التي فيها جانب عبادي وجانب مالي وجانب تربوي، ويعني أجاز الشرع فيها النيابة في حدود ضيقة جدا. قال المصنف: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، يعني أن بناء الأحكام على جلب المصالح ودرء المفاسد هذا أصل عظيم في الشريعة يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، فلا تجد ما شيئا فيه مصلحة نهى الله عنه، ولا تجد شيئا فيه مفسدة إلا وقد نهى عنه، فالتي فيها مصالح لا ينهى عنها إلا ويفتح بابا آخر، فيكون في هذا الباب الآخر يكون أفضل من هذا الباب الذي سده ومنع منه. فإذا نهى عن شيء وأنت قد ترى بنظرك القاصر أن فيه مصلحة، فاعلم أن المصلحة الحقيقية هي فيما فتحه الشرع وأجازه وأباحه، وليست فيما سده من الأبواب ومنعه. صلى الله عليه وسلم. قال: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. يعني قسم المباحات يقول أين يقع؟ هل هو من المصالح أو من المفاسد؟ قال: قسم المباحات هذه مأذون فيها، مأذون فيها إذن عام، فلا ثواب ولا عقاب، لأنها ليست فيها مصلحة محصورة لا تدرك إلا من قبلها، وليست فيها مفسدة تتحقق من قبلها. المصالح يمكن أن تتحقق من عدة أصناف وعدة مباحات، فأنت تتنقل بينها، فلهذا الشرع أباح لك أن تأكل من هذا الطعام أو هذا الطعام أو هذا النوع، تلبس من هذا النوع أو من هذا النوع، المهم أنك تقيم أودك وحياتك بما يصلحه وبما يتيسر لك، فلم يلزمك بنوع معين من الطعام ولا بنوع معين من اللباس، ولذلك فهي من باب المندوبات، من باب المباحات. قال: لكنها قد تكون وسيلة إلى مأمور به، إما واجب أو مندوب، فتكون تبعا له واجبة أو مندوبة، وإما أن تكون وسيلة إلى منهي عنه، إلى محرم فتكون محرمة، أو إلى مكروه فتكون مكروهة. ثم استنبط من هذا الكلام أو لخص هذا الكلام في القاعدة التالية التي ذكرها هنا وسماها أصلا آخر مثل الأصل السابق، أصل المصالح والمفاسد، أو أصل بناء الأحكام التكليفية على المصالح والمفاسد. قال في المباحات فيه أيضا أصل يحكمها، وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد. سن الله إليكم. قال فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني بواسطة هذا الأصل نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل هذه قاعدة مهمة وأصل مهم أشار إليها المصنف هنا، وهو قوله فهذا أصل كبير، يعني هذا الذي ذكرناه من أن المباحات قد تكون وسائل للحرام فتحرم أو وسائل للواجبات فتجب، هذا أصل كبير في الشريعة الإسلامية لخصه في قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا الأصل طبعا ذكره العلماء واهتموا به وذكروا له قيودا وشروطا، والمصنف لم يسعفه طبعا الاختصار بأن يبسط القول فيه، وإلا فهو له كلام طويل فيه، وغيره من العلماء تكلموا في هذه القاعدة، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، أو قاعدة سد الذرائع ونحوها من القواعد التي تدخل في هذا الأصل. فقاعدة سد الذرائع يعني منع الذرائع الموصلة إلى الحرام، مع أن هذه الذرائع الوسائل هذه في الأصل هي مباحة، لكن لما تبين أنها تفضي إلى الحرام عن قرب، إما قطعا أو على سبيل الكثرة والغلبة، منع منها الشارع وألحقها بالمحرمات، وسواء ورد النص عليها كما في الخلوة بالأجنبية فهي محرمة لأنها وسيلة إلى المحرم، أو سكت عنها الشرع فما نص عليه الشرع لا يعني يختلف فيه اثنان والحمد لله، ولكن المباحات التي سكت عنها الشارع وهي وسائل إلى الحرام فإنها تكون حراما إذا كانت مفضية إليه عن قرب، يعني مباشرة وغالبا. ولهذا منع العلماء من الحيل التي يتحيل بها على الربا لأنها تفضي إلى الربا، وابن عباس يعني رضي الله عنه قال أرى 150 بينهما حرير أو بينهما حريرة، فيما يعني في بعض أنواع البيوع كبيع العينة الذي يبيع السلعة دينا 100 ثم يشتريها منه 70 أو 80 عاجلة أو نقدا، فيأخذ منه 70 وتبقى سلعته عنده ويسدد 70 فيما بعد 100، فهو تحيل على الربا الصريح، تحيل على الربا الصريح ووسيلة إلى أكل الربا، وقد يكون وسيلة أيضا إلى إسقاط الواجبات بالحيل. فهذا الأصل الذي هو الوسائل لها أحكام المقاصد، الأخ المعلق هنا أو المحقق يعني كتب كلاما طويلا وقولا كثيرا، ويعني ينتقد هذا الأصل كأنه ما يرى ذلك، وهو ليس بانتقاد في محله الحقيقة، كان يكفيه أن يقول إن هذا الأصل أصل ثابت في الشريعة وأدلته متكاثرة، ولكن هو مقيد. هو ذهب نقل لنا عن ابن القيم بعض الكلام في مدارج السالكين، وابن القيم ذكر هناك يعني بعض الأسباب وقال هذه أسباب للمحرمات ولا تنطبق على كلام المصنف هنا مما نقله. قال لا يلزم ذلك أن يكون للوسائل حكم المقاصد، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة كالوفاء بالنذر. هذا ليس من باب من الباب الذي نحن فيه، نحن يعني قال وكذلك الحلف المكروه يكون وسيلة إلى الكفارة والكفارة واجبة. الحقيقة هذا من باب الأسباب وليس من باب التوسل بالمباحات. وهنا يعني شرط الوسائل التي يتكلم المصنف عنها هي الإباحة، هو تكلم عنها في باب المباحات، قال وأما المباحات فإن الشارع أباحها، ثم قال وهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني الوسائل المباحة، أما الوسائل المحرمة فكيف تنقلب إلى واجبة؟ هذه لا تنقلب، الوسائل المحرمة لا تنقلب إلى واجبة أو مشروعة إلا في حالات نادرة، حالة الضرورة، حالة الضرورة يمكن أن تقلب المحرم إلى واجب. فمن أشرف على الهلاك ولا يجد إلا لحم ميتة وجب عليه أن يأكله حتى لا يهلك نفسه، مع أن لحم الميتة محرم. فما ينبغي يعني الخلط بين القواعد، عادة العلماء في القواعد أنهم يذكرونها على سبيل العموم ويحيلون من يريد التطبيق على يعني التفصيل في موضعه. فالمصنف ساق هنا في الوسائل المباحة التي لا تحريم فيها ولا كراهة. نعم. قال وبه نعلم، هنا يعني بهذا الأصل أيضا ندخل فيه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة مقررة عند العلماء وهي مذهب جماهير العلماء أن الشيء الواجب إذا ما وجد له إلا وسيلة واحدة يمكن أن تتوسل بها إليه تكون واجب. الشيء الواجب إذا ما بقي له إلا وسيلة واحدة، أما إذا تعددت الوسائل فأنت مخير فيها. فمثلا صلاة الجماعة واجبة في المسجد وأنت عندك طريقان، إما أن تمشي وإما أن تركب السيارة، ما نقول يجب عليك أن تمشي وتترك السيارة ولا نقول يجب عليك أن تركب السيارة، أنت مخير بينهم. المطلوب منك أن تكون في المسجد لأداء الجماعة فقط، ركبت السيارة، مشيت، ركبت دراجة، حملت على الأكتاف، هذا ما يهم، المهم أن تصل. فهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني هو يأخذ حكم الوجوب من حيث أنه يثاب عليه، وهذا فضل من الله. فأنت إذا مشيت من بيتك إلى المسجد تثاب على هذا المشي، لأنك لا تستطيع الوصول إلى المسجد إلا بالمشي، وإن ركبت سيارتك تثاب أيضا على هذا لأنك لا تستطيع الوصول إلا بركوب أو مشي، فيكون واجبا. كذلك هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة في حياتنا، في حياتنا اليومية. يعني أنت عندك عليك ديون وعندك أعيان، عقارات، سيارات، يجب عليك أن تبيع منها لتسدد ديونك. يعني لو قال قائل كيف توجبون علي أن أبيع سيارتي؟ بأي حجة توجبون على الإنسان يبيع ماله وقد يكون الوقت غير مناسب للبيع، وقت رخص مثلا كما هو الحال مثلا في بعض الأحيان تكون السيارات رخيصة، كيف توجبون علي بيعها؟ نقول لأنه لا يتم سداد الدين إلا بهذا، هل عندك وسيلة أخرى؟ سدد الدين، ما نوجب عليك. لكن إذا امتنعت الوسائل الأخرى يمكن للقاضي أن يبيع ماله ليسدد مال ما عليه من دين. ثم طردها في المسنون وقال ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، يعني ما هو سنة طلب العلم مثلا والاستزادة منه هذا مندوب، وطلب العلم يحتاج منك أن تذهب إلى أماكن العلم وإلى دور العلم وإلى حلق العلم، فهذا أيضا مسنون لأنه يؤدي إلى ما هو مسنون. وكذلك ما يتوقف الحرام عليه، يعني الذي لا يقع الحرام إلا به فهو حرام، يعني سواء نص عليه أو لم ينص عليه، أحيانا يكون منصوصا عليه كما مثلنا بالخلوة، وأحيانا ما نص عليه كتحريم امرأة مثلا اختلطت بابنته مثلا وصعب التفريق بينهما هل هي ابنته أو أجنبية، ما يجوز له أن يتزوج من كلا الاثنتين، فلو اختلطت يقولون مثلا بنته بأجنبية ثم كبرتا فلا يعلم هل هذه بنته أو تلك، لا يجوز له أن يتزوج بأي منهما، إحداهما محرمة لأنها ابنته والأخرى محرمة للاشتباه، لأن لا تستطيع أن تجزم بترك الحرام إلا بترك الاثنتين. قال ووسائل المكروه مكروهة، يعني المجالس التي فيها ضياع للوقت الذهاب إليها يكون مكروها، لأنك إذا ذهبت ستضيع شيئا من الوقت بدون فائدة، أما إذا كان فيها حرام فهي تكون حراما والمشي إليها يكون حراما. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خطب به المكلفون من بنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. نعم، هذه الأدلة الأربعة يسميها العلماء الأدلة المتفق عليها: الكتاب يعني القرآن كلام الله جل وعلا، والسنة أيضا سنة الرسول، وسيأتي مزيد تفسير لها إن شاء الله تعالى، والإجماع إجماع الأمة علماء الأمة في عصر من العصور أي اتفاقهم، والقياس هو إلحاق فرع بأصل، وكلها ستأتي مفصلة. قال فالفقه من أوله إلى آخره لا يفرق عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليه، يعني هو يرد إلى هذه الأصول الأربعة بعدة طرق، حتى الذي يستدل بالمصلحة والذي يستدل بالاستصحاب والذي يستدل بالقياس والذي يستدل بالتلازم، كلهم يعيدونها إلى الكتاب والسنة، كلها تدور حول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. سن الله عليكم. قال وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورة بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. أكثر الأحكام المهمة يقول، يعني الأحكام التي كأركان الإسلام وأركان الإيمان وأعداد الصلوات، الأحكام التي يعني هي أساس في الدين، يقول هذه كلها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس، التفاصيل والجزئيات هي التي يقع فيها الخلاف، فهو من حيث يعني الأهمية كل المهمات في الدين تضافرت عليها الأدلة، وكذلك لو عددناها من حيث الوقوع، يعني بعض الناس يقول أكثر أحكام الفقه مختلف فيها، هذا لو عددناها مسألة مسألة حتى المسائل التي لا تقع في السنة إلا مرة أو مرتين، نعم صحيح أكثرها تكون محل خلاف، لكن لو عددناها بعدد مرات فعلها وعدد الفاعلين لها وعدد المباشرين لها تصبح المتفق عليها أكثر بكثير من المختلف فيها، لأن المصنف هنا يعني يشير إلى أن الأكثر الأحكام محل وفاق وبعضها أو القليل منها هو المختلف فيه. اقرأ كلامه حتى يتضح. ولهذا ما يختلف أحد في تحريم الظلم وتحريم السرقة وأكل المال الناس بالباطل ويعني عبادة الأموات الطواف بالقبور، لا يختلف العلماء في تحريمها. نعم. أي نعم، قد يشكل مثل هذا الكلام على من يقرأ يقول كيف نقول إن القليل هو المختلف فيه والكثير هو المتفق عليه؟ هنا القلة والكثرة ليست من حيث عد المسائل بقطع النظر عن أهميتها، هذا جانب، وليست بعد المسائل أيضا بقطع النظر عن تكرر عمل الناس بها. لو قطعنا النظر عن هذين الأمرين نقول أكثر مسائل الفقه مختلف فيها، وهذا الذي يقصده من يقول أكثر مسائل الفقه ظنية. لكن إذا نظرنا إلى المسائل من جهة الأهمية والخطورة ومن جهة فعل الناس لها وتكرر فعل الفاعلين لها نجد أغلبها محل وفاق. الناس كم يصلون في اليوم؟ كم عدد المصلين؟ هل يختلفون في أن الصلوات خمس؟ ما يختلفون، ويتكرر هذا خمس مرات. كم عدد الركعات؟ هل يختلفون فيه؟ لا يختلفون. المندوبات من الصلوات لا تكاد تجد فيها خلافا إلا في النادر. أوقات النهي تقريبا ثلاثة منها متفق عليها ومجمع عليها، يعني الحج مثلا، هل هناك حج؟ هل أحد هناك يخالف في وجوب الحج؟ ما أحد يخالف. كم عدد الذين يحجون؟ يعني كم العمرة؟ كم عدد الذين يعتمرون؟ الطواف كم عدد الذين يطوفون؟ هل يختلفون في أن الطواف بالكعبة هو على هذه الصفة؟ ما يختلفون. لكن يأتي من يفرض مثالا ويقول لو طاف منكسا وجعل البيت عن يمينه هل يصح طوافه؟ الآن هل رأيت أحدا يوم من الأيام يطوف يجعل البيت عن يمينه؟ لو ذهب جاهل إلى الحرم هل يستطيع أن يطوف ويجعل البيت عن يمينه والناس يطوفون هكذا يجعلون البيت عن اليسار؟ ما تجد. فيعدون هذه مسألة ويقولون مسائل الفقه المختلف فيها كثير. من هذه المسائل أنه لو طاف وجعل البيت عن يمينه هل يصح طوافه؟ لو طاف ستة ولم يطف سبع، يعني مثل هذه الأمور نادرة الوقوع، بل بعضها يكاد لا يحصل في العمر كله. فالمسائل من حيث أهميتها وخطورتها ومن حيث تكرر فعل الناس لها ومباشرتهم لها أكثرها محل وفاق والحمد لله. المختلف فيه مسائل نادرة، مسائل نادرة، يعني يتفقون الآن على الوضوء وعلى فروض الوضوء، يختلفون في أنه هل لو لم يمسح رأسه اكتمل، لم يمسح جميع رأسه مثلا وإنما مسح بعضه، هل اكتمل وضوءه أم لا؟ أغلب الناس دارج على أنه يمسح رأسه هكذا، يقبل بهما ويدبر مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمم الرأس بالمسح. والنادر منهم هو من يمسح الجزء اليسير أو الناصي. حتى الشافعي الذي يقول، يعني الفقيه الشافعي ما أقصد الإمام، الذي يقول يكفي مسح الناصية، لا تكاد تجد أحدا يكتفي بها إلا نادر. فالفرق بين يعني عدد المسائل ليس المقصود بها أن نعد المسائل وإن صغرت وإن قلت وإن ندرت، لو فعلنا هذا تصبح أكثر المسائل خلافية.

مطابقة، يعني عبرت بلفظ المسلمين وأنت تريد فعلا جميع المسلمين، هذا لفظ مطابق. أما إذا عبرت بلفظ المسلمين وأنت تريد مسلمي بلد معين، فالدلالة هنا طريقة تضمن، فأنت يعني استعملت تضمن. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ودلالة التزام. إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك، نعم، ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر المخبر إذن عندنا ثلاث أقسام للدلالة من حيث الوضع، لدلالة اللفظ من حيث الوضع. فإما أن يوضع اللفظ للمعنى كاملا، وإما أن يوضع اللفظ ويراد به بعض أفراده أو بعض أجزائه، والأول يسمى مطابقة والثاني يسمى تضمنا، دلالة تضمن. دلالة مطابقة يقول مثل ما تطلق لفظ البيت على كل الدار بما فيها من جدران وحيطان ومن سقوف، ودلالة التضمن هي مثل ما إذا أطلقت البيت وأردت مثلا الجدار الخارجي أو أردت غرفة من غرفه فقط، فأنت أردت جزءا منه، إذن كلامك يدل على هذا الجزء دلالة تضمن، لأن دلالة على الكل دلالة مطابقة، ودلالة على الجزء دلالة تضمن، لأن الجزء ضمن الكل. أما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على معنى خارجي ليس داخلا في ماهية مدلول اللفظ، لكن لا بد منه عقلا، لابد منه عقلا، يعني العقل يقضي بأنه لابد من وجوده. يقول مثلا أنت لما تقول السرير، أنت إن أطلقته على كل السرير بقوائمه فهذه مطابقة، إن أطلقته على الجانب العلوي منه بدون الأرجل هذا تضمن، لكن أين دلالة لفظ السرير على الارتفاع؟ يقول هذه نعرفها بطريق العقلي وهو طريق الملازمة أو الالتزام، فدلالة التزام دلالة عقلية على أمر خارج عن اللفظ، دلالة عقلية على أمر خارج عن اللفظ، هذا الأمر الخارج لا بد منه حتى نتصور المعنى المدلول عليه باللفظ ونفهمه، لا بد أن نتصور هذا، هذه تسمى دلالة التزام، وهي باب واسع من أبواب الدلالات، وفيها فقه كبير، ويتفاوت العلماء في الفقه بناء على إدراكهم لهذا النوع من الدلالة، فمنهم من يغفل عنها في بعض الأحيان ومنهم من يدركها. نعم. قال فصل: الأصل في أواخر الكتاب والسنة. اللي عنده الكتاب النسخة اللي معي التشجير الموجود هنا غير مناسب. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: أن عن الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. نعم، هذا أمر واضح، هذه من القواعد أصول الفقه التي يمكن يستفيد فيها الإنسان العادل، أنه حيث ما وجدت أمر الله فعليك أن تعمل به، سواء كان هذا الأمر واجبا أو مندوبا، أو هذا الأمر يعني بمعنى الوجوب أو بمعنى الندب، لكن أنت إذا أردت أن تعرف في أي مرتبة هو، فإن الأصل أن ما أمر الله به فهو واجب، وعليك أن تبحث في القرائن والدلائل هل وجد ما يدل على أنه ينخفض من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة أو لا يوجد، هذا مراد المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يؤخذ إشارة إلى التقسيم الثالث، وهو تقسيم اللفظ أو الرابع، تقسيم اللفظ من حيث الاستعمال. فاللفظ إذا استعمل إما أن يستعمل في حقيقته، وإما أن يستعمل في مجازه. والمصنف هنا يشير إلى الخلاف في المجاز، فهناك من أنكر وجود المجاز في اللغة، وأنكر وجود المجاز في القرآن والسنة. فلذلك قال: إن قلنا به، إن قلنا بوجود المجاز، فاللفظ إما حقيقة أو مجاز. وجماهير العلماء سلفا وخلفا على انقسام اللفظ إلى حقيقة ومجاز، وإنما وقع الإنكار من بعض العلماء كابن تيمية في مواضع من كتبه، وابن القيم رحمهم الله، والشيخ الشنقيطي محمد الأمين، لأجل أن بعض أهل الأهواء اتخذوا المجاز مطية لتأويل الأسماء والصفات، وكلما استدل عليهم بآية أو حديث قالوا هذا مجاز، فاضطروا لمناقشتهم إلى أن يقولوا: ما هو المجاز؟ المجاز أصلا لا وجود له، لا وجود للمجاز، والانقسام هذا لا نقره، وهي مسألة أخرى، والخلاف فيها في ظني يعول إلى خلاف لفظي، وإنما أرادوا أن يقطعوا عليهم طريق التأويل بإنكار المجاز. وإن كان يعني القاعدة التي سيذكرها المصنف هنا أو ذكرها هنا في هذا المكان هي التي تقطع عليهم مجال التأويل الفاسد، وتبقي لنا مجال التأويل الصحيح المدلول عليه، وهو قوله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به يعني بالكلام إلى معنى مجازي إلا بدليل، ما يعدل عن الحقيقة إلا بدليل. فهذه قاعدة متفق عليها، متفق عليها أنه لا يعدل عنه إلا بدليل. نعم. شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. طيب بس لح وقفة، الشرعية نسبة إلى الشرع، يعني هي الحقيقة التي قررها الشرع في حقائق مثل لفظ الصلاة والصيام، هذه ما كانت تعرف وما كانت تطلق على المعنى الشرعي الذي نعرفه الآن. الآن إذا قيل الصيام لا نعرف منه إلا الصيام المعهود الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اللغة ما كانت تعرف هذا، لكن هذه حقيقة شرعية، الحقائق التي استفدناها من الشرع تسمى حقائق شرعية. الحقائق التي بقيت على أصل معناها اللغوي كالأسد والجمل والرجل والمرأة، هذه حقائق لغوية لم يغير الشرع فيها ولم يبدل. الحقائق التي غير فيها أهل العرف وبدلوا فيها وغيروا من معناها تسمى عرفية، وهذه قد تكون عرفية عامة وقد تكون عرفية خاصة. والحقيقة أن العرفية العامة أصبحت مساوية للغوية، إذا كانت عند العرب جميعا فهي مساوية للغوية، لكن العرفية الخاصة هي التي تنفرد. والعرفية الخاصة قد تخص بلدا معين، وقد تخص فئة من الناس، أهل يعني صناعة معينة يكون عندهم عرف. فالآن مثلا المشتغلون بالعقار بيعا وتأجيرا إذا أطلقوا لفظ السعي يراد به مبلغا نسبة معلومة من ثمن المبيع يستحقها الوسيط، لكن الذي لا اشتغال له بهذا إذا سمع لفظ السعي يمكن ينصرف ذهنه إلى المعنى الشرعي الذي هو السعي بين الصفا والمروة، يمكن ينصرف ذهنه إلى المعنى اللغوي الذي هو المشي السريع، السعي المشي السريع، هذا في اللغة. فهي ثلاث حقائق، لكن العرف عرف أهل الصناعة معينة ينقلها إلى معنى معين. وهكذا في أعراف في كل بلد لهم أعراف في الألفاظ. فهذا معنى قول شرعية ولغوية وعرفية. ثم أراد أن يقرر لنا على ما نحمل الكلام، كلام الشارع في القرآن والسنة نحمله على أي الحقائق. إذا وجد أنه يعني فيه ثلاث حقائق لللفظة الواحدة مثل لفظة السعي التي ذكرناها، على ما نحمله؟ نعم. سن الله عليكم. قال: وما حكم به ولم يحده اكتفاعا بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى أهل اللغة، وما لم يكن له حكم في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يسرع الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: تحفظ هذه الأصول التي يقر إليها الفقيه في كل تصرفاته الخلقية. من عادة المصنف أنه ينبه كلما ذكر أصلا مهما نبه إليه، فهذا الأصل مهم جدا. طبعا هو بداية الأصل ما هو؟ أن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنه إلى المجاز إلا بدليل صارف عنه. ثم هنا قال: إذا تزاحمت الحقائق فعلى ما نحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نحن ننظر إن كان للشرع عرف في هذه اللفظة فنحمله على عرف الشرع. فإذا جاءت لفظة الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة نحمله على عرف الشرع، لأن الشرع له عرف فيها. وإن لم يكن له فيها عرف معين حملناها على معناها اللغوي. لكن إذا كان يوجد عرف عند المتكلمين بهذه الكلمة، طبعا هو يريد أن يقرر تقريرا عاما ليس في لسان الشرع فقط، ليس في أدلة الشرع، وإنما في جميع الألفاظ، إن كانت هذه اللفظة فيها عرف خاص فإننا أيضا نحملها على العرف ولا نحملها على المعنى اللغوي. ويقول أن الشرع كثيرا ما يصرح بإحالة ما لم يحدده إلى العرف. فمثلا لما يعني يأتي الكلام عن الحركة الكثيرة مثلا مبطلة للصلاة، في الصلاة الدم الكثير يبطل الوضوء، ما تحديد الكثير، يعني ما في تحديد محدد في الشرع يقول 3 نقاط 4 نقاط 10 نقاط، ما في تحديد له. فقال هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، إلى عرف الناس في تحديد النفقة مثلا، نفقة الزوجة والمرأة مثلا. هو قال بالمعروف، فأحال على المعروف، فالمعروف يختلف من بلد إلى بلد وبحسب ملاءة الزوج وفقره وغناه وتوسطه تختلف. فهذه الأمور يقول التي لم يحدد لها حد في الشرع يرجع فيها إلى، لا في الشرع ولا في اللغة، يرجع فيها إلى العرف. أما إذا كان معناها اللغوي محدودا كألفاظ الأعداد مثلا، قال فاجلدوهم مثلا 80 جلدة، نقول ما هو العرف عندكم في جلد الزاني؟ هل هو 80 جلد القاذف؟ لا، هو محددة 80 80، ما تحتمل غيرها. وإنما إذا لم يجري فيه تحديد، يعني مثلا أجاز المسح على الخف، طيب ما هو الخف؟ نقول الخف معروف عند العرب، هذا هو الخف الموجود عند العرب والذي كان يلبسه الصحابة، هذا هو الذي يجوز المس عليه. الفقهاء نظروا فيه وقالوا هو صفة كيت وكيت وكيت، هذا هو الخف الذي يجوز المسح عليه. قالوا طيب ولو كان فيه خروق يسيرة وكذا ماذا، هل هو يبقى؟ قال بعضهم لا، الآن هو لم يعد خفا مطلقا، هو خف معيب وليس خفا سليما. وقال آخرون بل هو ما زال يحمل اسم الخف، هو خف، والعرف يقضي بأنهم كانوا يلبسون الخفاف مع وجود الخروق اليسيرة فيها التي لا تمنع من الاستفادة منها. فأجاز المسح عليه، فكل يعني خلافاتهم مبنية على القاعدة، كلهم ما أبعدوا عن القاعدة. هذا يقول أنا وجد في اللفظ الخف، والخف عند العرب هو كذا وكذا وكذا، صفته كيت وكيت. قال الآخر: لكن العرف الجاري الموجود عند نزول القرآن وعند ورود السنة وعند الترخيص في المسح ما نوع ما هو؟ قال: العرف هذا أن الخروق اليسيرة ما كانت تمنع الناس من لبسها، فلو كانت لا يجوز المسح عليها لنبه الرسول عليه وقال: لا تمسحوا على الخفاف المخرق، وما أثر عنه ولو مرة قالها. فهم يدورون حول هذه القاعدة، أننا إن كان هناك تحديد من الشرع، سواء حد يعني تعريف لللفظة شرعي، لأن الشرع قد يعني يتجاوز المعنى اللغوي ويعطيها معنى آخر، يعني القذف مثلا في اللغة لو أخذتها يعني الرمي بالحجر قذف، لكن القذف في الشرع الذي رتب عليه الحد هو غير هذا، هو يعني بلفظ معين ونوع معين من التهم. فحتى أن بعض الناس يظن أن أي سب يعني فيه نفس الحد، لكنه الفقهاء يقولون لا، هو لا يقام حد القذف إلا في ما سماه الشرع قذفا، والشرع قرر أن القذف هو ما كان يعني رميه بزنا أو بلواط ونحو ذلك. العرف هنا بقي أن نقول أن العرف هنا الذي يشير إليه الشرع ويعيد إليه نوعان: إما أن نقول نحن نعود إلى العرف عند نزول النصوص، العرف القائم، وأما العرف الدائم الذي يعني في كل وقت يرجع فيه إلى العرف، فهذا هو الذي نص الشرع عليه وقال: وعاشروهن بالمعروف، وجعل يعني النفقة أيضا بالمعروف، والقضاء والاقتضاء أيضا يكون بهذا الأساس أو بهذه الصفة. فهذه في كل حين وفي كل بلد قد تكون لها صفات تختلف عن صفاتها في الوقت الآخر أو في البلد الآخر. نعم. قال فصل: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. يقول: أكثر النصوص عامة، واللفظ العام هو الذي يشمل أجناس كثيرة أو أنواع كثيرة أو أفراد كثيرة، يعني أفراد نوع واحد. فلفظ المسلمين والمؤمنين أظن سيشير إلى الألفاظ المفيدة للعموم، لكنها يعني لو لم يشر هي مثل الجمع المحلى بأل كلفظ المسلمين والمؤمنين، وكذلك اسم الجمع لفظ الناس أيضا، كذلك الجمع المضاف إلى معرفة ومن أدوات العموم، صيغة من وما سواء جاءت موصولة أو شرطية هي من صيغ العموم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومثل قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فهذه من صيغ العموم. فيقول: اللفظ ينقسم، هذا أيضا تقسيم آخر لللفظ، إلى عام وخاص. فالعام هو الذي يشمل أفرادا كثيرة غير محصورة، العام هو لفظ يشمل أفرادا كثيرة غير محصورة، والخاص هو الذي ينحصر في فرد واحد أو في نوع واحد. وعموما العموم والخصوص أمر نسبي، فتقول هذا اللفظ عام بالنسبة إلى ما تحته من أفراد، وخاص بالنسبة إلى ما فوقه من أفراد. فلو قلنا مثلا: الرجل، لفظ عام أو خاص؟ تقول: هو عام من جهة وخاص من جهة. الرجل عام لجميع الرجال لكنه خاص بالنسبة إلى لفظ الإنسان، فالإنسان يشمل الرجل والمرأة. كم بقي على الأذان؟ قالوا إذا بقي ربع ساعة نتوقف. بقي ثلاثة. طيب نعم تفضل. قال يدل على يعني إشارة هنا إلى أن الخاص يعني هو ما دل على بعض الأجناس أو بعض الأنواع أو بعض الأفراد، يعني يفيد بأن العموم والخصوص أمر نسبي، وأن اللفظ قد يسمى خاصا يعني بالنسبة إلى ما فوقه، وعاما بالنسبة إلى ما دخل تحته من أفراد، لكن في النهاية يوجد خاص لا أخص منه، مثل هذا الرجل الذي أمامي ومثل زيد من الناس، هذا خاص لا أخص منه، ما يحتمل غيره. إذا قلت فلان ابن فلان المعروف هذا ما في أخص منه، فهو أخص. وفيه هل فيه لفظ عام لا أعم منه؟ قالوا نعم فيه عام لا أعم منه، لكن بعضهم قال نقول هو المعقول، المعقول عام، بعضهم قال نقول المذكور، المذكور هذا عام لا أعم منه، ولكنهم يختلفون في هذا الحقيقة، لأن العام لا أعم منه بعضهم يقول طيب إذا سميت الأشياء يعني أو قلت الشيء مثلا، قلت الشيء هو أعم لفظ، الشيء أعم لفظ، يقول طيب المستحيل ليس بشيء عند بعض العلماء، حتى إنهم عقدوا مسألة هل المستحيل يقال له شيء أو ليس بشيء؟ ما يهمكم هذا، هذا كله لا أهمية له، المهم أن نعرف أن العموم والخصوص أمر نسبي. نعم. نعم يقول إذا ورد عام وخاص ولا تعارض بينهما، هذا في موضوع وهذا في موضوع، يعمل بكل منهم، يعمل بكل منهما، أو ورد عام وخاص وكلاهما في موضوع واحد ولكن حكمهما متطابق وليس مختلف، مثل ما قال في شاة ميمونة دباغها طهورها، يعني هي دباغها طهورها، هل انتفعتم بإهابها؟ وقال أيضا في حديث آخر عام أيما إهاب دبغ فقد طهر، ما في تعارض بينهم، لا تعارض بينهم، حديث يقول كل إهاب دبغ يطهر، وحديث ميمون يقول الشاه هذه ادبغوا إهابها وانتفعوا به، فهذا ما يعني يكون مؤيدا له. نعم. قال ومنها منفق عن الوجود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. انتهى من العام والخاص بهذه الخلاصة، قال إذا كان لا تعارض بينهما، إذا لا تعارض بينهما فإنه يعمل بهما، وإذا وجد تعارض بينهما فإن الخاص يقدم على العام، بمعنى أنه يعمل بالخاص في خصوصه ويبقى العام عاما فيما عداه. فمثلا ورد في النص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم خص الأمة بأنها تجلد 50 جلدة في آية تالية، نقول الأمة تجلد 50 وبقية الناس يجلدون 100 100، فنعمل بالعام الأول فيما عدا الخاص جمعا بينهما، لأنك إذا عملت بالخاص في خصوصه بقي للعام مجال أن تعمل فيه، لكن لو قلت أنا لا أعمل بالخاص وعملت بالعام أهملت واحدا من الدليلين، والقاعدة عند العلماء أن العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، ثم انتقل هنا إلى تقسيم آخر لللفظ من حيث وجود قيود فيه وعدم وجود، وهو مطلق ومقيد. ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. التقسيم الأول إلى مطلق ومقيد، يعني أن اللفظ قد يكون مطلقا عن أي قيد، والمطلق يقول هو الذي يدل على الحقيقة أو الماهية من حيث هي من غير زيادة قيود، مثل ما تقول لفظ أسد من غير أن تقول أسدا كبيرا أو صغيرا، يعني مفترسا أو يعني أليفا، مقيدا أو مطلقا في البرية، مملوكا أو غير مملوك أسد. والمقيد يكون هو أن تضيف إليه قيد آخر، يعني كل لفظ أضيف إلى الحقيقة فيه قيد فإنه يسمى مقيد. فيقولون قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، الرقبة هنا مطلقة، ما قال مؤمنة ولا قال كافر ولا قال أنثى ولا قال ذكر. وفي قوله تعالى في القتل ففدية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان فاختلف في التقييد. يقول هنا ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد، والحقيقة أنه يحمل على المقيد إذا كان الحكم في موضع واحد، إذا كان المطلق والمقيد ورد في حكم واحد، الحكم واحدا ويعني اتحد الحكم. وأما إذا اختلف حكمهما في الموضعين فلا يحمل المطلق على المقيد. لعلنا نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.